بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاشْتَعَلَ رَبِّي

كانت تقيا وكانت تقيا وكانت تقيا وكانت تقيا فأرسلنا إلينا روحنا فتمثل لنا بشرا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن أعوذ لنجعله كان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا وكان فانزلت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فناداها من تحتها ألا تحزني

Thank you. وما كانت أمك بغيا يا أخت ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله.